كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والله أكبر الله أكبر عدد ما بردت الأطيار على الأشجار، والله أكبر عدد ما لمع في السماء أقمار، والله أكبر عدد من طاف بالبيت وزار، الله أكبر عدد ما صام الصائمون وبكى الخاشعون واستغفر المذنبون، والله أكبر عدد ما نطق اللسان ورفع الأذان، والله أكبر عدد ما وزن في الميزان وقرئ من القرآن، الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، الله أكبر خلق كل شيء بقدر وملك كل شيء وقهر، عنت الوجوه لعظمته وخضعت الرقاب لقدرته، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، له الحمد على ما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بهذه الوجوه، مرحبا بها لما أمرت بالصيام فصامت وحثت على القيام فقامت، مرحبا بها لما تلت آيات ربها وبذلت وتصدقت حبا لبارها، هنيئا لكم أيها المؤمنون، هنيئا لكم صومكم وصلاتكم وتلاوتكم، وهنيئا لكم اليوم عيدكم أيها المسلمون. منذ أيام استقبلنا شهر رمضان وبالأمس ودعناه مرتحلا عنا، ترحل الشهر ولهفاه وانصرفا، واختص بالفوز في الجنات من خدما، ترحل عنا رمضان وقد شهدت لياليه أنين المذنبين وقصص التائبين وعبرات الخاشعين واستغفار المستغفرين، ترحل عنا رمضان وقد شهد نهاره صوم الصائمين وتلاوة القارئين وكرم المنفقين، فلله كم من آيات تليت وجباه سجدت وعيون دمعت ودعوات رفعت، الله أكبر، ملايين المسلمين اليوم في كل الأقطار بكل أجناسهم ومختلف لغاتهم وألوانهم يحتفلون اليوم بعيد الفطر المبارك، يشكرون فيه ربا صلوا له وصاموا وسجدوا وتعبدوا، فسبحان من عبدهم له وهداهم إليه، وكم من حاجة قضيت وعورة سترت ونعمة أسديت وكربة كشفت، ولله كم من أسرار أفضى بها عباد إلى ربهم في سجداتهم، فسمع تمتماتهم مع علوه ودنوهم وقوته وضعفهم، فسبحان من وسع سمعه أصواتهم وأحاط علمه بلغاتهم وأحصى مسائلهم ووسعت خزائنه حاجاتهم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وفي صبيحة هذا اليوم الأغر، مرحبا بكم، مرحبا بكم في يوم عيدكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم، هذا عيدنا ليس فيه بدعة ولا ضلال، قد اجتمع فيه الكبير والصغير والغني والفقير، قلوب تتصافح صافية ونفوس تتسامى وافية، هذا عيدنا نتعبد لله تعالى فيه بالفرح والسرور، فهو سبحانه الذي أضحك وأبكى. روى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: يا رسول الله، كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وكان عليه الصلاة والسلام يظهر الفرح والبشاشة والسرور في مثل هذا اليوم. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في يوم عيد، فإذا عندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان وتضربان بالدف، فلما دخل عليه الصلاة والسلام أخذ زاوية من بيته ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام وتغطى بلحافه، فما هي إلا وقت يسير حتى دخل أبو بكر، فلما رأى الجوارية وسمع الدف قال سبحان الله مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم اللحاف عنه وقال يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي المسند أنه عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيته مع عائشة في يوم عيد، فسمع جلبة في المسجد، فأطل عليه الصلاة والسلام من سور بيته ينظر إلى المسجد فإذا الحبشة يلعبون بحرابهم في يوم عيد، فسر برؤيتهم واستبشر بمنظرهم وهش وبش، والتفت إلى عائشة قال تريدين أن تنظري يا ابنة الصديق؟ قالت نعم، ثم أقبلت تنظر وهي تتكئ على كتفه عليه الصلاة والسلام، كان يظهر الفرح ويحاول أن يسعد الآخرين، فاليوم هو عيدنا. العيد أقبل مزهوبا بطلعته كأنه فارس في حلف حلة رفلا، والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كما أشاعوا التحايا فيه والقبلا، فليهنأ الصائم المنهي تعبده بمقدم العيد إن الصوم قد كملا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، شرع الله تعالى لنا الاجتماع في صلاة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على اجتماع الناس بل على ازدحامهم في يوم العيد أكثر مما يحرص في غيره من المناسبات. في المسند من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس جميعا بالخروج إلى صلاة العيد، أمر النساء والأمر الرجال والنساء والصبيان أن يخرج الناس جميعا، بل أمر العواتق وذوات الخدور وهن الفتيات اللاتي لم يتزوجن أو اللاتي بلغن سن الزواج، أمر العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، بل أمر الحيض وهن لم يصلين مع الناس أمرهن أن يخرجن إلى المصلى وأن يجلسن في ناحية يستمعن إلى الخطبة ويشهدن دعوة المسلمين. كان يأمر الجميع بالخروج إلى مصلى العيد. ليس المقصود أيها الأحبة الكرام، ليس المقصود من الخروج إلى صلاة العيد فقط مجرد الاستماع، وإنما المقصود الأكبر أيضا هو الاجتماع. فمقصد الاجتماع وتزاحم الناس ومجيئهم إلى المصلى مقصد الاجتماع مقدم على مقصد الاستماع. فإذا اجتمعوا شعروا أنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا اجتمعوا رأى الغني فقيرهم ورأى عالمهم جاهلهم وصفت قلوب بعضهم على بعض، فلا يليق أبدا أن ينصرف مسلم من صلاة العيد وفي قلبه حقد أو حسد على أحد من المسلمين. أين العفو والتصافح؟ أين المقتدون بالأنبياء عليهم السلام؟ يؤذى محمد عليه الصلاة والسلام ويكذب في طرقات مكة 13 سنة ثم يدخلها فاتحا منتصرا، ثم تجتمع قريش بين يديه. نعم، يجتمع من آلوه وسبوه وكذبوه، فيرى وجوههم ويذكر جرائمهم، يرى هذا الذي ألقى على رقبته سن الجزور، ويرى الآخر الذي كان يجعل الشوك بين يديه وهو يمشي، ويرى الثالث الذي لم يسمع منه يا عالم أو يا تقي، إنما ما سمع منه إلا يا جاهل ويا مجنون ويا ساحر، يرى أنواع هؤلاء بين يديه وهم في دلة وصغار، ومع ذلك يترفع عليه الصلاة والسلام عن الأحقاد والضغائن ويقول لهم اذهبوا فأنتم الطرقاء. أين أتباع الأنبياء؟ يوسف عليه السلام أذاه إخوته وألقوه في غيابة الجب، ثم يخرج ويعيش ذل الخدمة والعبودية والرق، ثم يلقى في غيابة السجن مع السراق والقتلة والمجرمين، وإخوانه يتنعمون في ديارهم يأكلون ألذ الطعام وينامون على ألين الفراش، ثم يدور الزمان دورته ويكون يوسف عليه السلام على خزائن الأرض فيأتي الله تعالى بإخوته أدلة صاغرين فينظر إلى وجوههم ويذكر شدتهم وعنفهم. نعم يذكر يوم جرجروه إلى غيابة الجب، يذكر لما لم يرحم بكاءه طفلا ولا أمين أبيه شيخا، يذكر كل ذلك. فماذا قال لهم؟ حلق كالصقر عاليا عن جيف الأحقاد والضغائن وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هذا خلق الأنبياء، فأين المقتدون؟ ليكن لسان حالنا اليوم مع غيرنا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قلها الآن لأجل أن تنتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلها الآن لأجل أن تكون ممن نزع الله ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيهجر مسلم منا أخاه سنينا لا يمد له يمينه؟ ألا أين السماحة والتآخي؟ وأين عراء أخوتنا المتينة؟ بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرؤ بالهجر دينا. على من نسد أبواب التآخي ونسكن قاع أحقاد دفينة؟ فهنيئا اليوم لمن كظم غيظه وعفا وأصلح، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، ونحن في يوم عيدنا المبارك نعلم أننا نتعبد لله تعالى بدين صحيح أنزله الله تعالى ليظهر مهما ضيق عليه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. نتعبد لله تعالى بدين هو أسرع وأقوى الأديان انتشارا اليوم، ومن يحاول إطفاء نور الإسلام فهو كالذي يرفع رأسه فيبصق على الشمس ليطفئ ضوءها، ثم لا يلبث أن يعود بصاقه على وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقين الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد فتحت القسطنطينية إسطنبول، ووالله لتفتحن روما، لتفتحن رومية. ألا فلا تيأسي يا أمة الإسلام، فإن النصر قادم وإن الفرج قريب. ما أجمل أيها المسلمون أن تتعانق فرحتنا بالعيد مع إيماننا بوعد الله ورسوله لنا، لتحرق هذه الأنوار كل ظلام نسجه اليأس أو صبغه الشيطان في قلوب المسلمين. ما أجمل أن نتذكر بفرحتنا بالعيد فرحتنا بعز هذا الدين وظهور أهله وانتصار أوليائه. بشروا ولا تنفروا، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: بشر هذه الأمة، يعني أمتنا المنصورة الظاهرة، يقول: بشر هذه الأمة بالعز بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض. فوالله الذي لا إله غيره، مهما رأينا من أحوال المسلمين، والله إن الدين منصور وممتحن، فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن، وسيظهر لا محالة بعز عزيز أو بذل دليل. وما يحصل اليوم هو تمحيص للمسلمين ليميز الله به الخبيث من الطيب في العالم كله. الإسلام هو أقوى الأديان انتشارا، وتذهب إلى بلاد أوروبا بل تذهب إلى أمريكا ممن يحارب الإسلام، وتجد أن الإسلام في ديارهم له لمعان وبريق يجذب الناس إليه رغما عن أنوف كل من يحاربه. كنت قبل 10 أيام في ألمانيا، ألقيت محاضرة في برلين كانت مخصصة لمجموعة من الألمان، حضر معهم جمع من غير المسلمين، وكانت عن طريق الترجمة. فلما انتهت المحاضرة أسلم 6 أشخاص ظهروا وأعلنوا إسلامهم في وقت واحد، فتعجبت وسألت المترجم وهو من الدعاة عندهم، قلت عجبا، يسلم 6 أشخاص وهم في وقت واحد في ساعة واحدة، أم أنه حماس مجرد؟ قال كلا، هؤلاء أصلا يا شيخ ما جاءوا إلى المسجد، ودخلوا وحضروا المحاضرة إلا وهم راغبون في الإسلام. نحن لم نذهب إليهم في أماكنهم فنستجيش عواطفهم ويسلموا ثم يرتدوا على أدبارهم، كلا، هؤلاء ما أتوا إلا وقد فكروا وعرفوا حقيقة الإسلام. قلت عجبا، 6 أشخاص في لحظة واحدة؟ قال لا عجب في ذلك. ثم قلت له كم يسلم على يدك أنت شهريا؟ قال يا شيخ أنا واحد من مجموعة من الدعاة في ألمانيا، وأنا لست بشيء في نشاطي وفي حركتي بالنسبة إلى إخواني، ومع ذلك يقول إنه يسلم على يده هو وحده شهريا من 13 إلى 15 شخصا شهريا من الألمان. فالإسلام ينتشر. ومررت بعدها بالدنمارك، ثم سألت بعض الإخوة هناك في رمضان قبل 10 أيام كنت عندهم، قالوا يا شيخ نسلم عندنا شهريا من 20 إلى 25 شخصا. ونشر في صحيفة نيويورك تايمز أن بعض الخبراء في أمريكا من غير المسلمين يقدرون عدد الأمريكيين الذين يعتنقون الإسلام شهريا بأكثر من 2000 ما بين رجل وامرأة. وفي قلب أوروبا بدأت معادن المساجد تناطح أبراج الكنائس، حتى نشر قبل أيام أن قسيسا ألمانيا لما رأى انتشار الإسلام في ألمانيا حاول أن يجمع جمعا لأجل صد الناس على الدين فلم يتمكن من ذلك، فما كان منه إلا أن ارتفع، إلا أن صعد إلى أعلى كنيسة ثم صب على نفسه البنزين، ثم بعد ذلك أشعل نفسه احتجاجا على انتشار الإسلام. وقبل فترة نشر عن أحد أساقفة إيطاليا أنه حذر من أسلمة أوروبا، بل إن باب الفاتيكان الأعظم قد جمع مجموعة من المنصرين وقال لهم بالحرف الواحد تحركوا بسرعة لوقف الزحف الإسلامي الهائل في أنحاء أوروبا. نعم، بل إنك إذا تأملت وجدت أن الكتب الإسلامية قد غزت المكتبات، وأن المواقع الإسلامية في شبكة الإنترنت صارت تحتل مراتب متقدمة، بل غزت 10 القنوات الفضائية الإسلامية، غزت سماء الفضاء حتى احتل بعضها المراتب الأول في إحصاءات عدد المشاهدين. بل ها هي أخبار المجاهدين في أفغان وفي العراق وفي فلسطين والشيشان والصومال وفي غيرها، ها هي أخبار المجاهدين وها هي انتصاراتهم يوما بعد يوم تسر المؤمنين وتغيظ الكافرين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، والدين منصور وممتحن فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. ألا أيها المسلمون فتمسكوا بدينكم وادعوا إليه وأحبوه، واليوم ابتهجوا بعيدكم، زاركم العيد فتبسموا، افتحوا أبوابكم، استقبلوا الوافدين، ألقوا السلام وتلقوه، أسعدوا الأطفال والكبار والصغار والنساء، اطرقوا أبواب أرحامكم، فاجئوهم ببسمة وود وهدايا خير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مضاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، إن من علامات قبول الأعمال الصالحات أن يكون حال العامل بعدها خيرا من حاله قبلها، ولم يجعل الله تعالى للعبادة حدا تنتهي إليه إلا الموت، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان الإمام أحمد رحمه الله يكثر التعبد، فقال له ابنه يوما: يا أبتي متى ترتاح؟ فالتفت إليه قال: أتدري متى أرتاح؟ قال: نعم، متى؟ قال: إذا وضعت أولى قدمي في الجنة. أيها المسلمون، لا ينبغي للعبد أن يكون وليا لله في رمضان عدوا له في شوال، كحال ذلك المسكين الذي كان يدمن الخمر فلما دخل عليه رمضان تركها، فلما أعلنت ليلة العيد أخذ يرقص ويقول: رمضان ولا، هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي. فلا ينبغي أن يكون حال المرء كذلك، بل أن يكون حاله بعد رمضان في حرصه على صلاته وتلاوته وحفظه للسانه وغضه لبصره وحفظه لقلبه من الأحقاد، أن يكون حاله بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. فرمضان مدرسة نتدرب فيها على الطاعات، فلا تترك اللغو والرفث والفسق والجهل في رمضان لأنك صائم، ثم إذا انتهى رمضان عدت إلى ذلك. كلا، باع رجل من الصالحين جارية لأحد الناس، فلما دخل عليهم رمضان جعل صاحبها الجديد سيدها يتهيأ بأنواع الطعام والشراب. قالت: سبحان الله، لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا: ينزل بنا رمضان. قالت: وأنتم قوم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئتكم من عند قوم السلف كلها عندهم رمضان، ردوني إلى سيد الأول. فلم تزل بهم حتى ردوها إليه. وباع رجل آخر جاريته إلى صاحب له، وكان الأول عابدا صالحا، فلما أقبل السحر قامت تصيح بهم في الليل تقول: الصلاة الصلاة. فاستيقظوا قالوا: سبحان الله، أذن الفجر. قالت: أنتم سبحان الله لا تصلون إلا المكتوبة، ما عندكم شيء اسمه قيام ليل؟ فلا زالت بهم حتى ردوها إلى سيدها الأول. أيها المسلمون، نحن قد اجتمعنا في رمضان وحافظ كثير من الناس على صلاتهم، فالله الله بالمداومة عليها، فهي ركن الإسلام وأحد مبانيه العظام. وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ولا تدعن صلاة الوتر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، كما روى الإمام أحمد. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الوتر في حضر ولا سفر، وكان يقول لأصحابه: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمن. أيها المسلمون، نحن قد تعبدنا في رمضان، فما هي آثار هذه العبادة علينا؟ ينبغي أن يظهر للعبادة أثر صحيح على قلب صاحبها وحركاته بل وسكناته. ذكر الله تعالى الصلاة في كتابه فقال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فذكر أن لها تأثيرا على الإنسان، وذكر الحج فقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فله تأثير على الإنسان. وذكر الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقة. ماذا تفعل؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله تعالى فيظهر أثر هذه العبادة عليه. دخل عروة بن مسعود على عائشة رضي الله عنها فسألها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. نعم، يقرأ عليه الصلاة والسلام في القرآن قول الله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن إلى الكبير والصغير والغني والفقير. يقرأ في القرآن: وقولوا للناس حسنا، فلا يتكلم إلا بأحسن الكلام. فمن كان مثله عليه الصلاة والسلام محبا له يقتدي به فليستن بسنته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وفي مثل هذا اليوم الأخر قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، وبعد أن خطب الرجال في مثل هذا اليوم المبارك مشى عليه الصلاة والسلام متوكئا على بلال رضي الله تعالى عنه حتى أقبل إلى النساء، ثم وقف قريبا منهن وخطبهن، فقيل إنهن لم يسمعن الخطبة فأقبل إليهن يسمعهن، وقيل أراد أن يخصهن بموعظة، خطب النساء، وكان من خطبته عليه الصلاة والسلام أنه تلا عليهن آية مبايعة النساء في سورة ممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فلما فرغ من الآية قال لهن: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن: نعم يا رسول الله، كما عند البخاري. ثم أمرهن عليه الصلاة والسلام بالصدقة والإحسان فتصدقن، رضي الله تعالى عنهن. فالكلام عام للرجال والنساء، لكن ينبغي على الأخوات المؤمنات أن يتقين الله تعالى في حجابهن وعفتهن وعنايتهن ببيوتهن وإقبالهن بالحسنى إلى أطفالهن وأزواجهن. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، قيل وأطاعت ربها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين قبلت منهم صيامهم وأثبتهم على قيامهم وأعتقتهم من النيران. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شو فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله دينا ودنيا. اللهم سل سخيمة قلوبنا وصف قلوبنا يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.